إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. Nakusieni katika jambo la kumcha Allah Azza wa Jalla kwa kuyafanya yale yote ambayo Allah Azza wa Jalla ameamrisha, na kujiepusha na yote ambayo Allah Azza wa Jalla amegombeza na akakataza. Yaqulu Allah Azza wa Jalla: Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله نسيما سيكو أمبايو كلا نفسي تكوتا كلا إلي تكتوما كتك خير نشار ذيوت بمحضوريشو. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. Siku ambayo kila nafsi itakuta kilichotuma katika kheri kimehudhurishwa. Wa ma amilat min su'in, na yale aliyoyafanya mtu katika uovu katika machafu. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, itatamani nafsi lau baina yake na maovu hayo kuna masafa marefu mno. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, nafsi itatamani lau kwamba baina yake na maovu hayo na maasi hayo kuna masafa marefu mno. Wa yuhadhirukumullahu nafsa, na Allah anakutahadharisheni. Wallahu raufun bil ibad. Yukhbiru ta'ala ibadahu annahu ya'lamu as-sara'ira wadh-dhawahira wadh-dhamaira wa annahu la yakhfa 'alayhi minhum khafiya. Anasema Ibn Kathir rahimahullah, Allah anawapa habari waja wake ya kwamba yeye anayajua yote ya siri na yale ya ndani na yale ambayo yako wazi. Ya'lamu as-sara'ira wadh-dhawahira wadh-dhamaira, Allah anayajua ya siri ambayo wanayaficha na anayajua yaliyo wazi na yale yaliyomo katika vifua vya waja. Wa annahu la yakhfa 'alayhi minhu khafiya, na kwamba hakuna lolote lenye kufichikana kwa Allah azza wa jalla. Bal ilmuhu muhitun bihi fi kulli sa'i wa fi sa'i al-ahwal, bal ilmu yake Allah ni yenye kuwazunguka waja wake katika hali zote. Wa fi jami'i al-awqat, na katika nyakati zote hakuna chenye kufichika chochote anachokifanya mja kwa Mola wake mlezi, mpaka Allah aliposema Ibn Kathir: wa hadha tanbihun ibadahu, na haya Allah anayafanya kuwazindua waja wake, kuwazindua min khawfihi wa khashyatihi, kwa lile jambo la kumwogopa na kuwa na kushui na Mola wao. وألا يرتكبوا ما نهى عنه نقوم بواجة وسيفاني يلي أنبايو أول وكتازا وما يبغضه منه نالي أنبايو أن يكون تكيز الله عز وجل أن يتكي كتككواه وأنه عالم بجميع الأمور نقوكوا الله من يوز ومنبويوت أنبايو واجة ونيفاني وأنه قادر على معاجلتهم بالعقوبة نقوكوا يهي الله من يوازو وقوى هاركيز ونادام وقوى ذيب kwa kuwapatiliza kwa dhambi zao ambazo wanazozifanya. Yakulu Allahu azza wa jalla wa nadhu almawazin alqista liyawm alqiyama fala tudlamu nafsun shay'a. Allah anasema na tutaweka kipimo mizani za uadilifu siku ya kiyama, haitadhulumiwa nafsi chochote. Wa in kana mithqala habatin min qardal, hata kama alichokifanya mwanadamu ni uzito wa koko ya kardal, ataina biha, tutakuja nalo jambo hilo lilifanya. Wakafa bina hasibi, na sisi tunatosha kwa wenye kuhesabu. Wanadhau almawazina alqisba liyawm alqiyama, na tutaweka mizani ya uadilifu kupima matendo ya waja siku ya kiyama. Fala tudlamu nafsun shay'a, haitodhulumiwa nafsi kitu chochote. Wa in kana mithqala habatin min khardal, hata kama alichokifanya mtu kema au cha uovu ni uzito wa koko ya kardal, ataina biha, tutakuja nayo. Wakafa bina hasibin, na imetosha kuwa sisi ni wenye kuhesabu. يقول الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. الله نسيما نبتاي وفتاب وتواؤون وتواؤه وكيضوك يليوم دنياك ويقولون ما لهذا الكتاب نواتسيما كنالين كتاب هجي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كنالين كتاب هكذا تدوغ ولا قوة إسقوك وكيل زبيتي. ووجدوا ما عملوا حاضرا وتيكت يسود ويفاني يام حضوريش وقم لواه ولا يظلم ربك أحدا ولا ملواكهم ظلوم كيوتي أتلكت ليلة لفاني كذك من شاء آخر. يقول الله عز وجل أنسيما الله مشيننا لتكوكا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. سكوهي وتتوكا مكوني مكوني إلي وجقوا نيشوا عمل زاو وتتوكا كتك مكبوري مكوني مكوني ليروا أعمالهم إلي وبتقوا نيشوا متندو ياو. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يولي أبي الإيفاني عمل ينوزيتم نوب يا خير يا سيونا بلي أمولا وكيتو فتيا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نيويوتا تكيفاني عمل ينوزيتم نوب يا شاري أتيونا بلي أمولا وكيه. تحقق أرباب البصائر أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطاء إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم. أنسيما الإمام المقدس رحمه الله ها قوامبا ومحكيكيشا واتو وين يكيلي وين يوليوا يا قوامبا ها واتوويزا كوكوكا نايزي خطاري في الزتاج وكتك عيهيزي سيكو يكياما إلا لزوم محاسبة لأنفسهم إثبقوا كنزميانا نكوزي بيما نكوزي حساب نفسه. فمن حاسب نفسه في الدنيا خفت حسابه يوم القيامة يولي أنباي أتكي حساب نفسيا kiduniani akayapima na uyatenda akayatizama aliyofanya katika ujana wake katika utuzima wake katika shumo lake katika matendo yake katika dhahiri yake katika siri yake. Faman hasaba nafsahu fi dunya, yoyote atakayehisabu nafsi yake duniani, khaffat hisabuhu yawm alqiyama, hisabu yake itakuwa nyepesi mno siku ya kiyama, hakutokuwa na mazito kwa sababu ameipima amali yake aliyotenda, ameyapima maisha yake ya dunia katika hii dunia. Wa man ahmala almuhasaba, na yule ambaye atakayezembea katika kuhisabu nafsi yake, kuikagua nafsi yake, kutizama matendo yake, kutizama hali zake, damat hasaratuhu yawm alqiyama, zitadumu hasara zake, majuto yake siku ya kiyama. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. أين ينبغي المؤمن موقفين الله مجيني الله ولتنظر نفس نفسي تزامل ما قدمت لغد kitugani nafsi imetanguliza kwa ajili ya kesho. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, na nafsi tazame kile ilichotanguliza kwa ajili ya kesho. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah fi Ighathat al-Lahfan, anasema tadullu al-aya ala wujubi al-muhasaba, aya hii inajulisha juu ya uhasibu, juu ya ulazima wa mja kuhisabu nafsi yake. Lianna Allah ta'ala yaqul, kwa kuwa Allah anasema waltanzur nafsun ma qaddama liyawmi alqiyama, kwa kuwa nafsi inawajibika kutazama kile ambacho alitanguliza kwa ajili ya siku ya kiyama, siku ya hisabu, siku ya majuto, siku ambayo watu wote watakusanywa, wa mwanzo wao na wa mwisho wao. Nafsi lazima ikague matendo ambayo nafsi hiyo inachuma, aitazame mwanadamu nafsi yake, miaka inavyokwenda, siku zinavyokatika na umri unavyotoweka, aitazame nafsi yake, kitu gani nafsi imetanguliza kwa ajili ya kesho. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, na nafsi itazame kile ambacho imetanguliza kwa ajili ya kesho. Kesho maana yake ni yaumul qiyama. Ahuwa min alhasanati allati tunjihi au min alsayiati allati tubiquhu, anasema maana yake aitazame nafsi yake mja kilicho ambacho imetanguliza kwa ajili ya kesho, ni katika mema ambayo atakayomwokoa au ni katika yale maovu yatakayokuja kumwangamiza akaingia katika maisha ya hasara yasiyo na mwisho katika maisha ya akhira. Akhraja al-Imam Muslim min hadithi Ali ibn Hasim radiyallahu anhu arda yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma minkum min ahadin إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان. أبتاج الإمام مسلم حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه متوم صلى الله عليه وآله وسلم ونسيما حقنا يوتم ينغن من نيني إلا وسيكلمه ربه إسفقوام تهويو أتسميش ونمولواك ليس بينه وبينه ترجمان حقنا بيناتين بين الله مكلماني يترجم له من يكون ولزيا أنه يقسم الله أنه يقصدية الله أو يقلز كلي أنبات وأنك يقصدية الله حقنا بين يا أمي نبين يا ملاك حقنا مكلماني هين siku ya kiyama ambayo mja atakikana kuiandalia matendo mema, kuipima nafsi yake, kuikagua. Si kama katika dunia wafanya biashara ikifika jioni au mwisho wa mwaka au mwisho wa biashara zao, wanakaa wanakagua katika rasul mal, wanakagua katika ribhu, faida walizozichuma, mtaji wao hasara iko wapi. Kadhalika yambaghi li kulli mu'mini, hivi yatakikana kwa kila muislam, ayandhura fi rasi malihi, atizame katika mtaji wake wa matendo mema, wa fi ribhi, na katika faida yake, wa fi lkhusran, na atizame katika hasara, litatabayana annuqsan waziada, ili ibainikiwe kwake au aziada tu annuqsan, kilichozidi na kilichopungua. Na rasul mali katika yale matendo ambayo mja anayafanya, rasul mali ni faridha, faradhi za Allah. Ikague nafsi yako, ukoje wewe na mola wako katika mambo ya lazima, mambo ya faradhi, kuanzia sala, kuanzia zaka, kuanzia mambo ya wajibu juu yako katika familia yako, katika nafsi yako, kuijua dini yako. Haya ni katika rasul mali. Lazima mja awe na muda wa kukaa kuhisabu nafsi yake, asiwe anakwenda tu miaka inakatika inamalizika. Baadhi ya watu wakaka wanafurahia na kufanya mambo ya upumbavu ya birthday na mengineyo ya kujipongeza kwa miaka kukatika. Innaka anta majmu'atul ayyam idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, mwanadamu ni mkusanyiko wa masiku, ikitoweka siku moja wewe mwenyewe umetoweka. Muhasaba, lazima kuwepo na jambo la kuhisabu mja nafsi yake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ma minkum min ahadi, hakuna yoyote miongoni mwenu illa wasayukallimuhu rabbuhu, isipokuwa atasemeshwa na Mola wake. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna baina yake na baina Allah mkalimani. Fayandhuru aymana minhu, atatizama upande wake wa kulia kwenye matendo ya kheri. Wala yara illa ma qaddama, hatokiona isipokuwa alichokitanguliza. Ataziona baadhi ya sala, baadhi ya sadaka, baadhi ya wema, kuunga ukoo na kheri alizozifanya. Wayandhuru ashnaa minhu, atatizama upande wake wa kushoto. Fala yara illa ma qaddama, hatokiona isipokuwa alichokitanguliza. Wayandhuru qudamahu, atatizama mbele yake. Fala yara illa an-nara tastaqbiluhu, hatoona isipokuwa moto uko mbele yake ukimwelekea. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fattaqu an-nara walau bishiqqi tamratin, basi uogopeni moto hata kwa kutoa kipande cha kokwa ya tende kama ni sadaka. Muhasaba. Na anasema Umar radiyallahu anhu ardahu, hasibu anfusakum, zihisabuni nafsi zenu. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu kabla kuhisabiwa. Zipime amali zako, tazama ujana wako ulitumia mangapi, ulituma cha halali au cha haram. Tazama uhai wako umeutumia katika yapi, wangapi usalala nao, wangapi ushawadhulumu, wangapi ushawatusi, wangapi ushafikinisha, mangapi umeharibu katika kheri, mangapi ya wajibu umeyaacha. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu kabla ya kuhisabiwa. Wazinuha kabla an tuzanu, na zipimeni kabla ya kupimwa mbele ya Allah. Watahayyau lilardhi, najiandaeni kwa ile siku ya hisabu. Yauma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya, siku hiyo mtadhihirishwa mbele ya Allah, hakitofichikana kitu chochote. Muhasaba, muhasabatu lilanfus, lilanfas au linufusi, kuzihisabu nafsi. Miaka ikikatika ndugu zangu, maana yake umri unatoweka. Umri ukitoweka, maana yake unakaribia kwa Mola wako. Duniani umeleta kwa ajili ya kufanya matendo mema. Wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun, Allah amekuwekeni katika dunia, mtazame, anatizama kipi mtakifanya. Utamtii Mola wako, utaishi katika faa yake, utayafanya ya kheri aliyokuamrisha, au wewe utazini, utalewa, utaiba, utadhulumu, utasengenya, utafanya mambo ya kugombanisha watu, utamshirikisha Mola wako. Allah fayanzuru kaifa ta'malun, anatazama kipi mtachokifanya. Falmuhasaba, falmuhasaba ya ibadallah, lazima kuwe na jambo la kuhisabu nafsi, enyi waja wa Allah azza wa jalla. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قم الصلاة.